بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن حكمه كونه كافرا، من فعل هذا فهو كافر، وهذا ناقض من نواقض التوحيد. قال: باب من هزل. الهزل ضد الجد، وهو بمعنى المزاح، والمراد به في هذا المقام إذا ذكر الهزل بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الهزل يتضمن الانتقاص والاستخفاف، وبالتالي كان في معنى الاستهزاء والسخرية. هذا هو الأمر العظيم الذي يرد الإنسان عياذا بالله إلى الكفر إن كان مسلما، أو يجعله يزداد كفرا وغلوا إن كان كافرا أصليا. وقلت لك سابقا إن الحكم عند أهل العلم واحد: الاستهزاء والسب. والسب لا شك أنه أشنع من الاستهزاء، فمن هزل واستهزأ بشيء من ذكر الله، يعني كان المهزول به شيئا من ذكر الله عز وجل، وأعظم من ذلك أن يكون الهزل متعلقا بجناب الربوبية أو بكتاب الله جل وعلا الذي هو كلام الله، أو بجناب الرسالة، أو ما تفرع عن ذلك من أي شيء يتعلق بالدين أو بأمور الغيب أو الآخرة أو الملائكة أو الرسل. كل ذلك حكمه عند أهل العلم واحد. وقوله رحمه الله: أو الرسول، الأقرب أن ألها هنا عهدية، فهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وغيره في حكمه لاشتراك غيره من الرسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف وهو الرسالة. أو تكون ألها هنا للاستغراق، فيشمل ذلك كل رسول. والمقصود أن الحكم واحد مهما جعلت أل في كلمة الرسول، فأي هزل بأحد من رسل الله سبحانه فإنه يعد ناقضا من نواقض الدين. واستدل المؤلف رحمه الله على ذلك بآية سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ويسبق هذه الآية قوله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا. الأمر ها هنا أمر من جهة اللفظ، والمعنى هو التهديد. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ثم قال جل وعلا ولئن سألتهم، والخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب إلى آخر الآية، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله أثناء بيان سبب النزول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة. ذكر رحمه الله أن سبب النزول لهذه الآية رواه جمع من أهل العلم، أورد منهم المؤلف رحمه الله رواية صحابي وثلاثة من التابعين، أما الصحابي فهو ابن عمر رضي الله عنهما، وأما التابعون فهم زيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي وقتادة ابن دعامة. ورواية ابن عمر رواية جيدة ثابتة وتتقوى بهذه المراسيل، تتقوى بمراسيل التابعين. والمؤلف رحمه الله بين أنه ساق الروايات مضمومة بعضها إلى بعض، يعني ضم روايات هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم بعضها إلى بعض، قال دخل حديث بعضهم في بعض، فهو دمج وجمع بين الروايات وساقها مساقا واحدا. ويبدو والله أعلم أنه قد تابع في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول، فإنه ذكر الجملة نفسها وساق ما ساق المؤلف رحمه الله هاهنا. نعم. قال رحمه الله دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما إن رجلا في غزوة تبوك في مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حصلت هذه القصة، وهي أن رجلا في جماعة من أصحابه كان متكلما واحدا، وكان البقية راضين بما يقول، فكان حكمهم واحدا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وهذا يدلك على خطورة حضور مجالس المنكر، وأن مجالس المنكر الحاضر فيها آثم ما لم ينكر، لا سيما إذا كان المجلس مجلسا يتكلم فيه بالكفر بالله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فدل هذا على أن من رضي بهذا الحديث وتابع وسكت فإن حكمه حكم المتكلم. وقد جاء في بعض روايات هذه أو روايات سبب نزول هذه الآية أن المتكلم كان واحدا وكان البقية يضحكون يوافقون ويتابعون على ذلك. وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل المتكلم اسمه وديعة ابن ثابت، وقيل غيره، كان أحد المنافقين. نعم. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء في لسان السلف لفظ يطلق على العلماء الذين جمعوا بين تلاوة القرآن والعلم بأحكامه، ويريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ساخرا منهم مستهزئا بهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أوسع بطونا، إشارة إلى أنهم يتصفون بكثرة الأكل، فلا هم لهم إلا بطونهم، ولا أكذب ألسنا، يعني أنهم يكذبون في الحديث، ولا أجبن عند اللقاء، يعني أنهم يتصفون بالجبن عند لقاء العدو، ولا يثبتون عند اشتداد المعارك. ولا شك أن هؤلاء المنافقين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بصفاتهم هم أنفسهم، لا شك أن هذه صفات المنافقين. فالأمر على ما قيل: رمتني بدائها وانسلت. هم أجدر وأحق بهذه الصفات التي ذكروها، وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم وحاشى أصحابه أن يكونوا متصفين بهذه الصفات المذكورة. نعم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عوف بن مالك، يعني الأشجعي رضي الله عنه، وكان يسمع هذا الحديث: كذبت ولكنك منافق. في هذا فائدتان: أولا أن الكذب يجب أن يرد على صاحبه مباشرة، هذا مقام لا يصلح فيه التريث، كلام باطل وكذب وافتراء يجب أن يرد على صاحبه من حينه. وأيضا نستفيد فائدة ثانية، وهي الإغلاظ عند قيام المصلحة، يعني المقام ها هنا تقتضي المصلحة فيه الإغلاظ في القول، هذا كلام خطير، هذا وقوع في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه، فلا يناسب حينئذ أن يتناول المنكر هذا المنكر بأطراف أصابعه يتساهل ويتلطف، كلا، المقام يقتضي أن يغلظ في العبارة ويشدد في النكير. قال: ولكنك منافق، ثم أخبره أنه سيرفع هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدة، وهي أن رفع الحديث وإبلاغ الأخبار إلى ولي الأمر إذا كان فيه درء مفسدة، إذا كان فيه درء مفسدة عن الإسلام والمسلمين، وكان يتضمن النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإنه ليس من النميمة وليس من الغيبة. وهذا ما نبه عليه المؤلف رحمه الله في المسألة الثالثة من مسائل الباب، حيث قال: الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى ما كان ثمة ما يتهدد المجتمع المسلم، وما يمكن أن يوقع المكروه للمسلمين، فإن رفع ذلك إلى حاكم المسلم وولي الأمر الذي يستطيع إنكار هذا المنكر، لا شك أنه ليس أمرا مذموما، بل هو أمر ممدوح ومن النصيحة المأمور بها. نعم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. ذهب عوف رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما كان، فوجد أن الوحي قد سبقه، نزلت عليه هذه الآية التي سمعت من سورة التوبة. وهذا فيه فائدتان: أولا أن نعلم ثبوت صفات العلم والسمع والبصر والكلام لله سبحانه وتعالى، وفائدة ثانية أن هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رسول الله حقا، وإلا كيف له أن يعلم بالشيء الذي غاب عنه لولا أنه يوحى إليه من رب العباد سبحانه وتعالى. نعم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. نعم. جاء هذا الرجل، والأكثر في كتب التفسير أنه وديعة بن ثابت، وقيل إنه عبد الله بن أبي، لكن ذلك غلط، ليس بصحيح، لأن عبد الله بن أبي قد تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. جاء هذا الرجل ليعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره في اعتذاره أن هذا الكلام الذي بلغه لم يكونوا يقولونه على سبيل القصد أو الكراهة، إنما هو حديث من حديث الركب، يخوضون ويتكلمون بحديث المسافر. معلوم أن المسافر يحب أن يتكلم بكلام فيه فسحة، فيه شيء من المرح، فيه شيء من المزاح، فيقول: هذا الكلام إنما كنا نقوله على سبيل المزاح، أو كما نقول بلساننا المعاصر، كانوا يوسعون صدورهم بهذا الكلام. فهذا هو ما دل عليه قوله تعالى: إن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولاحظ يا رعاك الله أن الله جل وعلا ما أكذبهم في قولهم هذا ولا في اعتذارهم هذا، نعم كانوا يقولونه على سبيل الخوض واللعب، ولكن هذا فيه فائدتان. أولا، أنه لا فرق في هذا الباب، لا فرق في باب السب والاستهزاء بين من يكون منه ذلك على سبيل الحقد والكراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام، أو كان ذلك على سبيل اللعب وعلى سبيل المزاح، لا فرق، الحكم في ذلك واحد. وبالتالي نستفيد ثانيا قاعدة مهمة، وهي أنه لا فرق في باب الكفر بين الجاد والهازل. انتبه لهذا واحفظ هذا، لا فرق في باب الكفر بين الجاد والهازل، سواء قال أو فعل الكفر على سبيل الجدية أو على سبيل اللعب وعلى سبيل المزاح، كل ذلك الحكم فيه واحد. ونبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر نواقض الإسلام على تنبيه غاية في الأهمية حينما قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. إذن كل من وقع في هذه النواقض التي تردي صاحبها وتخرجه عن دائرة الإسلام، لا فرق في ذلك بين أن يكون متكلما أو فاعلا على سبيل المزاح واللعب، أو أن يكون قاصدا محققا لما يقول ولما يفعل، الحكم في ذلك واحد عند أهل العلم، والدليل على ذلك هذه الآية التي بين أيدينا. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: كأني أنظر إليه وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الزمام الذي يزم هذه الناقة، متعلق بها، متشبث بها، يريد أن يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل منه، وكل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي به ولا يزيده على أن يتلو عليه الآية. نعم. وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: الحجارة تنكب رجليه، يعني تصيبها وتدميها، وهو لا يبالي بذلك، هو مشغول بالأهم، وهو أنه يريد أن يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم اعتذاره. نعم. وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، حيث إن الله جل وعلا أمره أن يقول هذا القول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه آية عظيمة وأصل مهم في هذا الباب، ينبغي على كل مسلم أن يكون له عبرة منها وأن يقف أمامها متأملا حاذرا. قال جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، هكذا اعتذروا. وهذا العذر عذر صحيح في نفسه، هم هذا الذي كان منهم وما أكذبهم الله جل وعلا في ذلك، ومع ذلك كان عذرا غير مقبول. ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته. لاحظ أن هذا الاستفهام إنما كان على سبيل التقريع والتوبيخ. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ولاحظ أيضا أن الله جل وعلا ذكر عنهم أنهم استهزأوا بالله جل وعلا، مع أن المروية في سبب النزول لم يكن فيه أنهم استهزأوا بالذات العلية ولا أيضا بالقرآن. ووجه ذلك هو أنهم إنما ذكر الله عز وجل هذا في حقهم من باب اللزوم، يعني لما استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لازم ذلك أن يكونوا مستهزئين بالله العظيم سبحانه وتعالى، إذ يلزم من الاستهزاء بالرسول الاستهزاء بالمرسل، هذا أولا. وثانيا يلزم من الاستهزاء بالرسول الاستهزاء بما أرسل به وهو آيات الله جل وعلا، فصح إذن أنهم كانوا مستهزئين بالله وأيضا بآياته، وأيضا كانوا مستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. الله جل وعلا أخبرهم بأن هذا الاعتذار لا حاجة إليه لأنه لا ينفع، فهو اعتذار مرفوض غير مقبول. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أكد الله جل وعلا أن القوم كفروا بوقوعهم فيما وقعوا فيه، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الله جل وعلا على ما جرت عليه كثير من آيات القرآن جمع بين الترهيب والترغيب، بين ما يقتضي الخوف وبين ما يقتضي الرجاء. بين سبحانه أن ثمة مجالا للتوبة على من كان صادقا مع الله عز وجل راجعا إلى الله سبحانه، وبالتالي فمن زلت به القدم فوقع في هذا المنكر الشنيع فإن عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقبل توبة التائبين. وقد اشتهر في كتب التفسير أن من تاب الله عز وجل عليه من هؤلاء النفر الخائضين كان مخشية ابن حمير، كان رجلا من جملة المنافقين، لكن الله جل وعلا تاب عليه. اسمه على الأقرب مخشي بن حمير الأشجعي، فإن هذا الرجل كان معهم، وذكرت بعض الروايات أنه ما تكلم لكنه كان يضحك، وذكرت بعض الروايات أنه كان ينهاهم عن بعض ما يخوضون فيه. ثم إن الله عز وجل وفقه فمن عليه بالتوبة فتاب إلى الله جل وعلا وغير اسمه إلى عبد الرحمن وقتل فيما نرجو شهيدا في معركة اليمامة. هكذا نصت كتب تراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن قوله جل وعلا إن نعفو عن طائفة منكم يعني بأن يوفقوا إلى التوبة فيعفو الله سبحانه وتعالى عمن وقع في هذا الإثم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكان على هذه الرواية هو هذا الرجل الوحيد، وبهذا نستفيد فائدة لغوية وهي أن الطائفة تطلق على الرجل الواحد. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، ثمة طائفة أخبر الله سبحانه بأنهم لن يوفقوا إلى التوبة، وذلك إضلالا منه سبحانه وتعالى لأنهم كانوا مستحقين لذلك. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية أو هاتان الآيتان العظيمتان في هذه السورة فيها عبرة عظيمة، وفيها ما يقتضي الوجل والخوف من الرتوع في هذا المرعى الوخيم. حذار يا عبد الله من أن تحوم حول هذا الحما، وهو أن يكون ثمة مزاح أو لعب أو كما يقولون بلسان اليوم النكت، ننكت ونوسع الصدر ونمزح، ويكون هذا المزاح اشتمل على ذكر شيء من آيات القرآن أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذار يا عبد الله، امزح فيما شئت وقل ما شئت، لكن كن على حذر من أن تتناول أو تعرض بشيء مما يرجع إلى هذا الدين، شيء يتعلق بالآيات أو الأحاديث أو جناب النبي صلى الله عليه وسلم. حذاري، فإن ذلك مؤذن بخسران عظيم. والله جل وعلا يقول إن شانئك هو الأبتر. الأبتر مقطوع الخير، يحكم الله سبحانه على أن من يقع في النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أنه لا فرق في هذا الباب بين أن يكون الإنسان جادا أو مازحا، قاصدا للطعن عن حقد وكراهة أو لم يكن قاصدا، لا فرق في هذا الباب البتة. إن من كان كذلك قطع الله سبحانه كما حكم جل وعلا عنه الخير. وإذا قطع عن الإنسان الخير فماذا يكون حظه إلا الخيبة وإلا الحرمان وإلا الخسارة وإلا غضب الجبار سبحانه وتعالى. ومثل هذا الذي يتساهل ويتسامح بمثل هذا الأمر ما أسرع أن يقع في ذلك، ما أسرع أن يقع في المحظور، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا تنبيه، وأخص به بعض طلاب العلم الذين ربما تساهلوا وتسامحوا حينما يمازحون أقرانهم بذكر شيء من الآيات أو الأحاديث وتنزيلها على غير محلها على سبيل المزاح وعلى سبيل اللعب وعلى سبيل الضحك. هذا والله أمر خطير ينبغي أن يحذر. كذلك ما يفعله بعض الشباب من الخوض أو ذكر بعض النكات التي تتضمن بعض الأحكام الشرعية، يقولون نحن نمزح وننكت، ويكون في ذلك تعرض لشيء من أحكام الشريعة، تعرض لشيء يتعلق باللحى، شيء يتعلق بتقصير الثياب، شيء يتعلق بحجاب المرأة، شيء يتعلق بتعدد الزوجات، شيء يتعلق بولاية الرجل على المرأة، شيء يتعلق بالحدود إلى غير ذلك. هذا لا شك أنه أمر خطير، بل هو والله غاية في الخطورة. وما أجدر صاحب ذلك أن يعجل الله عليه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، إن لم يتب إلى الله جل وعلا. ويحضرني في هذا قصة لعل فيها عبرة، وهي ما ذكر الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله في كتابه كلمة الحق، ذكر قصة عاصرها، وهي أن رجلا خطب بحضرة السلطان، سلطان مصر في ذاك الزمان، فأراد أن يتملق له، فقال كلمة ما قامت له قائمة بعدها، نسأل الله السلامة والعافية. كان هذا السلطان عن قريب من يوم الجمعة قد كرم أحد الأدباء العميان، أديب أعمى كرمه هذا السلطان، فأراد هذا الخطيب أن يتملق له، فقال في خطبته ولما جاءه الأعمى ما عبس في وجهه وما تولى. ولاحظ ما في هذا الكلام من تعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الصلاة قام والد الشيخ أحمد، وهو الشيخ محمد شاكر، وهو من أهل العلم وكان إذ ذاك وكيل الأزهر، فقال يا أيها الناس أعيدوا صلاتكم فإن إمامكم قد كفر. لاحظ أن هذا الحكم قد صدر من هذا الشيخ لمجرد التعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ أحمد شاكر وأقسم بالله أني رأيت هذا الرجل بعد بضع سنين، وكان ذا جاه وحظوة، كان رجلا متعاليا منتفخا، أقسم بالله أني قد رأيته على باب أحد المساجد يتلقى نعال المصلين، وعليه من الذلة والصغار ما الله به عليم. صدق الله، إن شانئك هو الأبتر. إذن هذا المقام حري أن يلاحظه الإنسان وأن يكون مجانبا له تمام المجانبة، مبتعدا عنه تمام الابتعاد، لا يحوم حوله البتة في مقام الهزل واللعب والمزاح. تجنب أي شيء له مساس بذات ربنا جل وعلا أو نبينا صلى الله عليه وسلم أو شيء من هذا الدين. وعودا على هذه الآية، ثمة مسألة مهمة تتعلق بها، وهي هؤلاء الذين كان منهم من كان ونزلت فيهم هذه الآية، هل كانوا منافقين أم كانوا مؤمنين عندهم إيمان ضعيف ثم ارتدوا بسبب هذه المقالة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم كانوا مسلمين عندهم إيمان ضعيف ثم ارتدوا بما كان منهم، واستدلوا على هذا بقوله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن كانوا مؤمنين قبل أن يكون منهم ما كان، وهذا ما نص عليه المؤلف رحمه الله في كتابه كشف الشبهات. ويفهم ذلك من بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي دونه في كتابه الإيمان. وعامة أهل العلم على القول الأول، وهو أن هؤلاء إنما كانوا منافقين، والذي لا شك فيه عندي أن هذا هو القول الصحيح، أن الذين كان منهم ما كان كانوا منافقين أصلا. ويدل على هذا أوجه عدة. أولا أن سياق الآية وسباقها يدل على ذلك. هذه الآية التي بين أيدينا ولئن سألتهم ما الذي سبقها؟ سبقها قول الله جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. إذن الله جل وعلا بينها هنا أن الكلام إنما كان عن المنافقين صراحة، ثم قال ولئن سألتهم. إذن الكلام قطعا إنما تعلق بهؤلاء المنافقين. سألت من؟ المنافقين الذين ذكروا قبل ذلك، والذين هددهم الله جل وعلا بقوله قل استهزئوا، فدل هذا على أنهم هم المقصودون. ثم ما الآية التي بعد قوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم إلى آخره؟ قال جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فما قبل الآية وما بعدها دليل صريح على أن هؤلاء كانوا منافقين، هذا أولا. وثانيا أن هذه الآية من سورة التوبة، سورة براءة، وهي في جلها أو كلها متعلقة بهؤلاء المنافقين وصفاتهم، ولذلك تأملها من أولها إلى آخرها تجد أن الله جل وعلا يذكر من صفاتهم الشيء الكثير، ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، إلى أن جئنا إلى الآية التي مرت بنا أمس، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، إلى أن قال جل وعلا ولئن سألتهم. فهذه السورة في مجملها إنما تتعلق عن المنافقين وصفاتهم وما يصدر منهم، هذا ثانيا. وثالثا قول الصحابي الجليل عوف بن مالك رضي الله عنه ولكنك منافق، هذا أيضا نص على أن هذا القائل كان منافقا، ولو كان خلاف ذلك لقال لقد كفرت أو يا كافر أو ارتدت، لكنه قال ولكنك منافق. ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون بعض المنافقين بصفاتهم، قال جل وعلا ولتعرفنهم في لحن القول، فالمنافق قد يعلم، نعم جميعهم ليسوا معلومين لكن طائفة منهم كانوا معلومين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالهم وغمزاتهم ولمزاتهم وحركاتهم وسكناتهم، كانت تدل على أنهم كانوا منافقين. ولذلك في صحيح مسلم قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. إذن كانوا يعلمون أحوال المنافقين. ظهر لعوف رضي الله عنه من هذا الرجل ما اقتضى أن يصفه بهذا الوصف، هذا أمر ثالث. وأمر رابع وهو أننا قد علمنا من كتاب الله جل وعلا أن السخرية والاستهزاء إنما هي شأن المنافقين، هذا ديدنهم وهذه صنعتهم أنهم يسخرون ويستهزئون، بدليل ما قبل هذه الآية بآيتين، ويقول الله جل وعلا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، كذلك قول الله جل وعلا عنهم في سورة البقرة وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فالاستهزاء ديدنهم والاستهزاء شأنهم. هذه الأوجه وغيرها تدل على أن هؤلاء الخائضين القائلين ما قالوا في حقيقة الحال كانوا منافقين. ويبقى بعد ذلك السؤال وهو ما توجيه قول الله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ توجيه ذلك على ما ذكر كثير من أهل العلم هو أن هؤلاء المنافقين معلوم أنه كان محكوما لهم بحكم الإيمان ظاهرا، كانوا مؤمنين حكما، كانوا مسلمين حكما، كانوا كافرين حكما كما كانوا كافرين حقيقة. بمعنى الله جل وعلا بين في هذه الآية في قوله قد كفرتم بعد إيمانكم قد كفرتم حكما بعد الإيمان الذي كان محكوما لكم به. صرتم كانوا في السابق مؤمنين حكما كفارا حقيقة، فصاروا الآن كفارا حكما وحقيقة. فهمنا يا إخوة؟ كانوا في السابق ماذا؟ مؤمنين حكما، يعني في أحكام الإسلام الظاهرة تجري عليهم ماذا؟ أجيبه، أحكام المسلمين، لكن في حقيقة الحال هم كفار. إذن كانوا مؤمنين حكما كفارا حقيقة، فصاروا بعد أن أظهروا هذا القول كفارا حكما وحقيقة. هذا توجيه قول الله سبحانه قد كفرتم بعد إيمانكم. ويتفرع على هذا أيضا سؤال، وهو أن أهل العلم مجمعون على وجوب إقامة حد الردة على من سخر واستهزأ أو سب الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه، ولكننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الحد على هؤلاء. والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى مصلحة الإسلام، وكان يسعى في تأليف الناس على الدين للتنفير عنه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لو شاع في قبائل العرب وغيرهم أن هؤلاء وظاهر حالهم أنه من جملة أصحابه أنه قد قتلهم، كان هذا منفرا أعظم التنفير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الاستجابة لدعوته. فراعى عليه الصلاة والسلام هذا الأمر في هذا المقام. إضافة إلى هذا، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الواقعة كانت إبان أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عن المنافقين، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالإغلاظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فكان هذا سابقا على هذا الأمر. ومهما يكن من شيء فالمحرر في هذا المقام كما بيّن ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أن مراعاة هذا الأمر خاصة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد حياته عليه الصلاة والسلام فلا يملك أحد أن يتنازل عن حق الإسلام أو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الحد. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار من الواجب عند القدرة لإمام المسلمين أن يقيم الحد على هؤلاء بعد الاستتابة. يؤمر الواقع في هذا الجرم بالتوبة إلى الله جل وعلا، فإن تاب قبل منه على الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة الساب ومسألة المستهزئ. اللهم إلا مسألة خاصة وهي السب أو الاستهزاء إذا نال جناب النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من المحققين أن هذا الساب لو تاب إلى الله عز وجل فإن توبته تنفعه فيما بينه وبين الله، أما في الحكم الدنيوي فإنه لا بد من إقامة الحد عليه. وذلك أن لا أحد يملك التنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حياته عليه الصلاة والسلام تنازل هو عن حقه إذ كان يملك ذلك، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يملك أن يتنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا القول من القوة بمكان، والله تعالى أعلم. لعل هذا القدر فيه كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظني وإياكم من مضلات الفتن، أسأله جل وعلا أن يحفظ علينا ألسنتنا وأن يحفظ علينا قلوبنا وأن يجيرنا من أسباب مساخطه جل وعلا، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: ما شروط الزواج الثاني بالنسبة للزوجة الأولى؟ يعني شروط الزوج أو شروط الزوجة، أو على كل حال شروطه أن يتزوج، يستعين بالله عز وجل وأن يتزوج وأن يختار المرأة الصالحة، ولا يشترط رضا الزوجة الأولى، لكن حسن العشرة المأمور به في الشريعة يقتضي أن يتلطف الإنسان مع زوجه الأولى وأن يحسن التعامل معها وحسن إبلاغها هذا الأمر، فالأمر لا شك أنه ليس أمرا سهلا، فالغيرة في النساء أمر متجذر في نفوسهن في القديم وفي الحديث. وبالتالي فإن إذا الرجل إذا احتاج إلى أن يتزوج فعليه أن يختار الزوجة الصالحة، وليحسن التعاهد ويحسن التعامل مع زوجه الأولى، والله تعالى أعلم. يقول: ورد في ثنايا حديثكم لفظة الذات العلية، كأن الأخ استشكل، لا بأس بذلك، فهذا من باب الإخبار، يخبر فيقال ذات الله جل وعلا، ولا شك أن ذات الله جل وعلا ذات علية. لفظ الذات أظن أنني تكلمت عنه في دروس الصفات، وقلنا إن لفظ الذات في أصله لفظ المولد، يعني الذات بمعنى الشيء، ذات كذا يعني هو نفس الشيء أو الشخص، فمثل هذا لا بأس بالإخبار به، فيقال الذات ويقال الصفات، ويقال الصفات التي تقوم بالذات بذات الله جل وعلا، فمثل هذا لا حرج فيه، وكونها علية لأن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلو. ما حكم الذين يؤلفون النكات والطرائف التي فيها نوع استهزاء بالدين؟ على كل حال ذكرنا حكم ذلك وقلنا إن الاستهزاء أيا كان، سواء كان على سبيل الحقد والكراهة لهذا الدين ولرسول رب العالمين سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا وسلم، أو كان على سبيل المزاح واللعب، أو كان الإنسان ذاهلا عن هذا الاعتقاد ليس إلى هذا وليس إلى هذا، فقلنا إن هذا كفر بالله جل وعلا بالإجماع، ولا التفات إلى هذا الأمر، ولا فرق عند أهل العلم بين هذا وهذا. يقول: يسأل عن حكاية الكفر، حكاية الكفر ليست كفر إذا كانت القرينة تدل على أن الإنسان المسلم يحكي قول الكافر مجرد حكاية، فإن حكاية قول الكافر ليست كفرا بالله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه بمقالات للكفار والمشركين، فحكاية أقوال الكفار والمشركين الكفرية على سبيل الحكاية مع كراهة ذلك وعدم الرضا به هذا لا حرج فيه إن شاء الله. في قوله تعالى لا تعتذروا، يقول: دليل، هل قوله تعالى لا تعتذروا دليل على أن المستهزئ لا توبة له؟ لا، ليس بصحيح، إنما قوله تعالى لا تعتذروا يعني هذا الاعتذار الذي تتكلمون به لا حاجة إليه ولا نفع منه ولا فائدة فيه، هذا كلام تتكلمونه بدون فائدة، لما؟ لأن هذا الاعتذار مردود غير مقبول. ولا شك أن من وقع في شيء من الاستهزاء والسب ثم تاب إلى الله جل وعلا وصدقت توبته فإن توبته صحيحة ومقبولة عند الله جل وعلا، بدليل ما جاء في ختام السياق، قال: إن نعفو عن طائفة منكم، وإن صحت تلك الروايات المتعلقة بمخشي بن حمير فهذا دليل صريح على أن توبة هذا التائب مقبولة. وعلى كل حال لا يوجد ذنب لا تتناوله التوبة، التوبة سبب مكفر لجميع الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، ما كان كفرا وما لم يكن كفرا، هذه قاعدة أي شيء كان، حتى الشرك بالله عز وجل. قال سبحانه وتعالى في شأن الذين أشركوا مع الله ووقعوا في مسبته نسبوا له الولد وهم النصارى، قال جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فدل هذا على أن من وقع في أي ذنب كان ثم تاب إلى الله فإن باب التوبة مفتوح. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.